بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وأطل في عمر شيخنا على عمل صالح. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله فقال: باب الوصية بالجار والإحسان إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، كما مر علينا كثيرا وقلنا قبل ذلك بأنه ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة، ثقة ثابتة رواه الجماعة. قال: عن مالك بن أنس. عن مالك النجم، قال فيه الإمام الشافعي: إذا ذكر حديث فمالك النجم، مالك بن أنس صاحب المذهب المتبع صاحب الموطأ. قال هارون رشيد: نلزم الناس بالموطأ. قال: لا، للناس اجتهادات، دع الناس لاجتهادهم. رواه الجماعة. قال: حاء، يعني حول الإسناد. قال: وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح. محمد بن رمح ثقة ثبت، شيخ الأصحاب الكتب الست. عن الليث بن سعد. الليث بن سعد مفخرة المصريين، الثقة الثبت النبيل الجواد الكريم الفقيه، حافظ فقيه. كفى فخرا لمثل الليث أو لأهل مصر بأسرهم عندما يأتي علم من أعلام الأمة إن لم يكن هو أعلم الأمة الإمام الشافعي ويقول الليث أفقه من مالك، لكن لم يحمله أصحابه. حاء، حول الإسناد أيضا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الحافظ النبيل ثقة، رواه له جماعة ابن ماجه. قال: حدثنا عبدة ويزيد بن هارون. أيضا عبدة ويزيد من الثقات الأثبات، مقرون طبعا عبدة بيزيد من الثقات الأثبات من رجال الكتب الست. كلهم عن يحيى ابن سعيد. يحيى بن سعيد هنا ويحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد هنا ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت، روى له الجماعة. أول إسناد أيضا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي من الثقات الأثبات وشيخ أصحاب الكتب الست. وهنا من بديع التصنيف للإمام مسلم أنه قال: واللفظ له. قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي من المجيد الثقفي من الثقات الأثبات، وهو أيضا روى له أصحاب الكتب الست. قال: سمعت يحيى بن سعيد، هو الأنصاري كما مر علينا. قال: أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد. أبو بكر محمد عمرو بن حزم من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أن عمرة حدثته، عمرة من أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها سمعت عائشة، عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، قال عنها الإمام الذهبي: قال هي أعلم نساء العالمين. والحق هذا حقيقة، هي أعلم نساء العالمين. أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه. قال الإمام مسلم: وحدثني عبيد الله بن عمرو. أنت نعم ماشي، تفضل يا ناس. قال الإمام مسلم: حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري. عمر ابن عمر القواريري، هذا مر علينا كثيرا، ثقة ثابتة، رواه الجماعة. قال: حدثنا يزيد بن زريع. أيضا من الحفاظ، رواه له الجماعة. عن عمر بن محمد. عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. عن أبيه. لحظة بس، احنا اتكلمنا عنه. روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي ثقة، يعني الجماعة إلا ابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو زيد بن عبد الله بن عمر، وهو من الثقات أيضا من رجال الكتب الستة. قال: سمعت ابن عمر يقول، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه الأثري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل، فكان ما ينام من الليل إلا قليلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أنت ما عندك كلها متابعات اللي جاية، بس في اختلافات في أعرف، هات بقى اللفظ وخلاص. عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. قال الإمام النووي: باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو غسان المسمعي، هو مالك بن عبد الواحد، ثقة، روى له مسلم وداود. قال: حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر فيه إشكال، لأن يحيى بن سعيد القطان كان لا يرضاه ولا يرضى روايته. يحيى بن سعيد القطان كان لا يرضاه ولا يرضى روايته، وهنا يعني، لكن الحق جماهير العلماء وثقوه، جماهير العلماء وثقوه، فهو ثقة، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو عامر يعني الخزاز. أبو عامر وصالح بن رستم الخزاز، أبو عامر وصالح بن رستم الخزاز فيه غفلة، له أوهام، حسن الحديث، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي عمران الجوني. عن عبد الله بن الصامت. عبد الله بن الصامت من ثقات التابعين، روى له الجماعة. عن أبي ذر رضي الله عنه. عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه السلام: يا أبا ذر، إنك رجل إيش ضعيف، فلا تسألنا الإمارة، الإمارة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. وهو الذي قال له السلام: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر من نبل خلقه وضع خده على التراب وقال: أرفع حتى تطأ بقدمك على خد، كان فتى من فتياني. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال لي، وهذه فيها دلالة على إيش؟ ها ما السماع ده، هذا خلاص، ما الصحابة لابد يكون لها من سماع. الحق أنه أولا دي أمور، الأمر الأول هو إيش؟ لا، هذا خاص يراد به العموم، هذا من باب الخاص الذي يراد به العموم، صحيح ولا لا؟ والأمر الثاني بأنه تخصيص لأبي ذر الدلالة على فضله. قال له قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، الثقة الثابت صاحب المصنف كما قلنا، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا علي بن مسهر، الثقة الثابت النبيل، رواه له الجماعة. وحفص بن غياث، مقرونا بحفص بن غياث، وهو من الحفاظ، ومن أعظم، وهو من أعظم الناس أو من أثبت الناس في الأعمش. عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله عن أبيه عن أبي موسى، سلسلة مشهودة ومرت علينا أيضا في سنة أبي داود، ومرت علينا هنا في صحيح مسلم، ثقة ثبت. عن أبي بردة وأبوه، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري، روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، أبو موسى الأشعري الذي قال فيه السلام إن هذا رجل أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، وهو من الأشعريين من اليمن، من أهل اليمن. وكان السلام يقول: يعرف أهل اليمن بإيش؟ بقراءة القرآن، إذا مررت عليهم ليلا دوي كدوي النحل من قراءة القرآن والتمسك بالقرآن. هذه الأبواب أبواب من الأداب العظيمة التي نتأدب بها، وقد أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الأولى الوصية بالجاري أو الإحسان إلى الجار، من أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أعظم الحسنات الإحسان إلى الجيران، والإحسان إلى الجيران بالكلمة، بالمال، بالتعاون، بالصنيع خير له أو بإعارة الأشياء. فهذه من أعظم الطاعات التي يقدمها المرء لنفسه أمام ربه جل في علاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أناط الإحسان للجار بالإيمان، قد أناط وسلم الإحسان للجار بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى يورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. كل هذه الأدلة أنا أسوقها هنا ليبين لك بأن الإحسان للجار من عظيم الحسنات، وأن الإساءة للجار من عظيم السيئات. بل هي من الكبائر، لا سيما وأن الإنسان قد حكم على امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل المال، لكنها كانت صليطة لسان، كانت تتعدى على جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، من أجل أنها كانت تتعدى على الجيران، دلالة أنها كبيرة والحسنات التي أتت بها لا تساوي هذه الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، قال هي في النار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن لجيرانه، وكان يأمر بالإحسان إلى الجار، لأنه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن الله جل في علاه قد يعني كرر الأمر عليه بوصية الجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يورث الجار على مكانته وعلى قرب أو الصلة العظيمة التي يمكن أن يتعبد بها المرء لله جل في علاه. وفي الرواية الأخرى قال فأمرني الرسول صلى الله عليه وسلم إن صنعت مرقا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإكثار الماء من أجل أن يتعهد الجيران، من أجل أن يحسن الجيران. طبعا الإحسان للجيران إما بإعارة الأشياء كما قال الله جل في علاه ويمنعون المعون، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. قلنا أن يتعهد الجيران بالخير، هذه من نعمة الحسنات لأنها من الأمور المتعدية أو من الخير المتعدي. وقد قلنا بأن القاعدة عند العلماء أن النفع المتعدي أعظم عند الله جل وعلا من النفع الذاتي، لا سيما وأن الله تعالى قد قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وتعهد الجيران إما بإعارة ما يملك من أشياء ومن أغراض كما قال الله جل وعلا ذما لمن يمنع ذلك ويمنعون المعون، وأيضا من ذلك أن يحسن إليهم بما فضل له من طعام أو شراب، لا سيما أن هذا الأمر فيه ما فيه من الألفة وفيه ما فيه من الوحدة فيه ما فيه من التآلف والمحبة والتواد، وهذا أمر مرغب فيه، أمر من أمور المقصودة شرعا بتآلف القلوب بين المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. عبد الله بن سلام قال أول ما دخل المسلم المدينة تكلم بكلمات ثلاث، قال عندما نظرت إلى وجه المسلم فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، وأمر المسلم بثلاث، قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الغرض المقصود تعهد الجيران بالعطاء، فهذا يؤلف القلوب يعطي المودة أو يقوي أواصر المحبة، وهذا في الناس قليل لكنه عند رب الناس كثير جدا جدا أجره إذا فعله المرء، لأنه كما قلنا يعمق أواصر المحبة التي أمر الله بها سبحانه جل في علاه. أما الباب الثاني باب استحباب طلاقة الوجه، هذا من حسن الخلق، وميزان المرء ميزان خلقه، النبي صلى الله عليه وسلم أو ميزان خلقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أثقل ما يكون في ميزان عبد قال تقوى الله وحسن الخلق، بل لما سئل في رواية أخرى عن أبي هريرة أكثر ما يدخل الجنة قال حسن الخلق، قال حسن الخلق أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله حسن الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وهذا أصل أصيل في هذا الباب على أن الإنسان لابد أن يكون ممن يعني يحسن أو يحسن خلقه مع الآخرين، لأن الله جل في علاه قد أمر بذلك، وأن هذا أيضا من باب التآلف وأن هذا من باب التواد والتحابب. لذلك كان سلم أحسن الناس خلقا، وكان يأمر الناس بالكمالات، والكمالات منها حسن الخلق أو أصل فيها حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال سلم في وقال الحسن البصري في حسن الخلق قال بذل الندى وكف الأذى. فطلاقة الوجه بذل الندى أن تعطي بما فضل معك، وأيضا أن تكف الأذى عن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة، لو أن تكف شرك عن الناس فهي لك صدقة. وبشاشة الوجه، بشاشة الوجه هذه من الفأل، ولذلك كان من حسن خلق المرء أن يلقى أخاه يعني هشا بشا، أن يلقى أخاه مسرورا فرحا، فيها كثير من المعاني. هو الأصل الأصيل أن هذا هو المؤمن، حاله دائما بشوشا، حاله دائما أن يكون بشوشا، لأنه يؤمل في الله خيرا، ولأنه يعبد الله جل في علاه، ولأنه عزيز بدينه، ولأنه في كل لحظاته وفي كل لحظات حياته إما عاملا لله، إما عابدا لله، إما مفكرا في ربوبية الله جل في علاه، في تدبير الله للعباد، إما راجيا، إما خائفا، إما مقبلا، إما يعني متضرعا، فهو عابد في كل أحواله. فالمؤمن يكون دائما بشوشا لما هو عليه من حال الحسن، وهو حال الطاعة لله جل في علاه. والبشاشة وطلاقة الوجه تنبئ بالفأل، والفأل مطلوب مرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الطيرة شرك، وأصدقها عندي الفأل، أو قال أحسنها الفأل. والفأل هو الكلمة الطيبة الذي يكون سبيلا لها بشاشة الوجه. أرأيت لما دخل أبو بكر وعمر وعائشة تنظر إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغير الهيئة ولم ينظر إلى الداخل إلا لعثمان. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت لعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. أقول دائما البشاشة في الوجه تمنح السائل قوة في السؤال، وتمنحه طمعا في كرم من أمامه، لأنه يعلم أنه كريم، والكريم دائما يكون معطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن أنه لما استوى ولما اعتدل ولما غير هيئته من أجل وجود عثمان، قال: لعل عثمان قد أتى لحاجة، وهو رجل حيي، فلو كنت على ما أنا عليه فإيه، فإنه لا يستطيع أن يأتي أو لا يستطيع أن يسأل سؤله. فالغرض المقصود أنك إن رأيت أخاك أو قابلت أخاك بوجه طلق، فأنت تؤمله، فأنت تفتح له الباب إلى أن إلى أن يطلب منك الشفاعة، أو يطلب منك تفريج الكربة التي هو فيها، أو يسألك أمرا ما يمكن أن يكون نفعا له. فالبشاشة تطمع في ذلك. أرأيت كيف قال أبو رزين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم، ربكم يضحك. قال: أو يضحك؟ قال: يضحك. فقال له: ما يضحك الرب؟ قال: أن تدخل مقبلا غير مدبر، تخلع درعك وتدخل مقبلا غير مدبر. فقال الرجل: لن نعدم خيرا من رب يضحك. أبو رزين كان فقيها، شوف انظرهم يعلمون الصفة ويعتقدونها فيعلمون المعنى لا يولون. قالوا: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. فأنت إن رأيت وقابلت من يملك لك شيئا بشوشا، رأيته رفيقا هينا لينا، تطمع الخير. وأما إن رأيت غير ذلك عبوسا أو غير ذلك، فالفعل لا يأتيك بحال من الأحوال. لذلك قال سلم: لا يحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن، لا يحقرن أحد من المؤمنين المكلفين من المعروف شيئا. ولأن الله جل في علاه يعني يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. أيضا أنت لا تعلم ما الكلمة، ما الفعل، ما الصدقة التي إذا قبلها الله جل في علاه نجوت أنت بها، لا تدري أن كانت كبيرة من الحسنات أو صغيرة من الحسنات، لكن إذا قبلها الله جل في علاه فأنت في السماء. لا تحقرن من المعروف شيئا، قد أنجى الله رجلا أزاح شوكا من على طريق الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل من بني إسرائيل سار فوجد في الطريق غصن شوك فأخذه فأزاحه عن طريق الناس، خلى طريق الناس من هذا غصن الشوك. فلما فعل ذلك غفر الله له، أنجاه الله بهذا الفعل القليل. فأنت لا تدري ما القليل الذي يقبله الله تعالى فتكون أنت من الناجين. أيضا لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن الله جل في علاه قد قبل من امرأة بغي تضاجع كل ليلة رجلا، وكانت تأكل من فرجها أيضا حراما، فركبت الكبيرة على الكبيرة. وماذا فعلت؟ ما فعلت أمرا جللا، بل الذي فعلته وجدت كلبا يطوف بالركية فخلعت موقعها فسقطه، وقالت: بلغ منه عطش ما بلغ مني. فغفر الله لها جميع السيئات بهذا العمل القليل. لا تحقرن من المعروف شيئا. رجل قام النبي صلى الله عليه وسلم، قادم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله إن الذي تقول لحسن، ما تأمرني؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال رجل: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم سمع الهيعة فذهب إلى ساحة الوغى فمات. فتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا عظيما، نظر إليه فقال: رجل عمل قليلا وإيش وفاز كثير، عمل قليلا وهو في الفردوس الأعلى، يعني لم يعمل إلا دقائق معدودة يعملها لله جل في علاه وهو في الفردوس الأعلى. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت لو رأيت عجبا المرأة التي أدخل الله الإيمان في قلبها لكلمة واحدة عندما قالت على موسى امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، هو شيء واحد تكلمت به أن جاء الله جل في علاه ورفعها وبنى لها قصرا وبيتا في الجنة، عندما قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة بكلمة واحدة، شايف كيف ارتقت هذه المرأة عند ربنا جل في علاه. لذلك يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الأعمال قال إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ما يهم الكثرة المهم القلة المتقنة. لذلك قال الله جل في علاه الذي خلق الموت على الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا قال أحسن عملا. لذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخوة الكرام ما زلنا مع صحيح مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا لتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، هذه أحاديث عظيمة جدا تحث على فعل الخيرات والتعاون على البر والتقوى، لا سيما وأن هذا أصل أصيل في فعل المؤمن الذي يتعدى خيره لغيره. قال الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأيضا في بعض الروايات التي جاءت موقوفة ومرفوعة لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إني لأؤخر العطاء لتشفعوا فتؤجروا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الشفاعة عبادة والمرء يعني يقدم بين هذه العبادات لله جل في علاه عبادة من أعظم العبادات ألا وهي الشفاعة للغير، والشفاعة من الشفع التي هي ضد الوتر وهي التوسط للغير أو توسط صاحب الوجاه، لأن الشفاعة لا تكون من أي أحد، وإلا حتى الشفاعة يعني الشفاعة الأخروية ما كانت إلا لأعظم الخلق أجمعين رضي الله عنه ورضي عن لابد أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع. فالشفاعة من شفاعة توسط صاحب الجاه أو الوجاهة عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، لجلب منفعة أو لدفع مضرة، وهذه شفاعة كما قلنا عبادة من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب ما لم يدل الدليل على الاسع، وهذه طبعا السياق يدل على الاستحباب، لأن السلام يقول أؤخروا لتشفعوا فتؤجروا، فهو المسألة على المصارعة في الخيرات، فالشفاعة على الاستحباب والتأكد في هذا الباب وهي من فعل الخيرات، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أمر بها بلسان القال ولسان الحال ولسان الفعال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ذاته قد شفع عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة فنظر إلى مغيث يطوف حول بريرة ويبكي من حبه من عشقه لها، لأنها امرأة كانت قد تحررت كانت أما فتحررت وبقي هو على ما كان عليه من العبودية، فهي هنا الفقه كما قالت عائشة بأنها لما تحررت ملكت أمرها إما أن تبقى معه وترتضي بذلك وإما أن تحيطها تفسخ العقد، فكان مغيث يطوف حولها ويمشي خلفها ويبكي حتى نظر وسلم ورق له قال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وأيضا بغض بريرة لإيش لمغيث، مع أن هي المسألة مش ذات بغض، هي تبغض ما هو عليه، هي تبغض ما هو عليه، ولذلك تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليها وقال ألا ترضين بمغيث، فقالت تأمرني قال لا إنما أنا شافع. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شافعه الآن وتقدم ليبين لك على أن هذه من أفضل العبادات، فلما قال لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه، يعني ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جلا، فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ليس فيها أي حزازة ولا أي شيء، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليها نظر المغضب، المسألة إليه هو أراد أن ينفع مغيثا بذلك، فقالت تأمرني لو كان الأمر إذن الوحي إذن لابد من السمع والطاعة، وهذا يدلك دلالة واضحة على ممتاز الحمد لله صحة الحمد لله بستيقظ بسرعة الآن أن ظهر الأمر إيش للوجوب، لأنها كأنها تقول إذن سأسمع وطيع، فقال لا إنما أنا شافع، إذن المسألة فيها أخذ ورد، فردت الشفاعة وقالت لا حاجة لي فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشفاعة في الغيب، قد جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فشفع في مؤمن لما قال رأيت رسول الله قد أعطى لفلان وترك فلان، فقلت يا رسول الله ما لك ولفلان، لما تركت هذا فلان؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. فقال له رسول الله أو مسلما، قل أو مسلما أنت لا تدري، الإيمان هذا تحقيق الإيمان في القلوب، والله ما أراه إلا مؤمنا. ثم أعطى بعد ذلك ثم قال ما يعني قال فراجعت نفسي فيما أعلمه من الرجل، ثم قلت يا رسول الله ما لك ولفلان؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. فقال قل أو مسلما. ففي الثالثة قال ما أراه إلا مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لو أعطي العطاء لفلان مس أو أحجب فلانا عن العطاء خشية أن يكبه الله في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، وما في رواية أخرى أنه لم يعطي الأنصار وأعطى لمسلمة الفتح. صحيح لما بين له السلام إني يعني أكل هؤلاء النفر إلى إيمانهم، وهم هؤلاء يتألفهم بعطايا الدنيا، لعاعة الدنيا لا تساوي شيئا. لكن الغرض المقصود أن سعدا قد شفع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشفاعة. وأيضا الشفاعة قد شفع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في عبد الله بن أبي الصرح، ولا نعم الشفاعة التي شفع بها عثمان بن عفان، ولا نعم الشفاعة لأنه أنقذه من النار، من الخلود في النار. عبد الله بن أبي الصرح كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة، وكان يكتب وحي النبي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد على عقبه، ثم زعما كذبا وزورا إن محمد ما كان يدري ما أكتب له أعوذ بالله، فارتد. فأمر وسلم أهدر دمه وأمر بقتله، حتى لما جاء به عثمان بن عفان أراد أن يبايعه، يقول ابن عمك يريد أن يبايعك، والنبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه وأيضا لا ينظر إليه، ما يريد أن يبايعه، حتى أنه في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس منكم رجل رشيد؟ رأيتم أنني قبضت يدي عن مبايعته، يقول فيقتله. فقالوا لو أشرت إلينا بعينك، قال ما كان النبي من خائنة عين، لكن رضي الله عليه أفضل سودة التسليمات لما رأى عثمان بن عفان شفع ثم شفع ثم شفع، فقابل في النهاية نفسنا شفاعة عثمان وبايع عبد الله بن أبي الصر، ولنعم الشفاعة لأنها أنقذت نفسا من إيش؟ من الخلود في النيران، من الخلود في النيران. فهذه عبادة حقا من أجل العبادات، وهي الشفاعة للغير، وأن تسعى في حاجة أخيك، هذه دلالة على نقاء القلب، ودلالة على حسن السريرة، بل ودلالة على حسن الأخلاق والفعال، لأن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، علامة إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، الإيمان كمان الواجب ليس المستحب هنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه إن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيه شيء من الكبيرة، إن لم أقل هي كبيرة صريحة، لأن نفي الإيمان يدل على أنها كبيرة. هذه من ضوابط عدم الكبائر، وهذه يستهين بها كثير من الناس، يستهين بها كثير من الناس. فإذا قلت لي ولما يعني كيف أنا أجمع بينها وبين قول الله جل في علاه وفي ذلك فلا تنافسوا المتنافسون، كيف أجمع بينها وبين قول السلام لا حسد إلا في اثنتين؟ قلنا هذه الغبطة أولا، وأيضا وفي ذلك فلا تنافسوا المتنافسون، أن تتنافس معه وتتمنى ألا يعلوك، لكن تتمنى له الخير كما تتمنى لنفسك، يعني أنت تتمنى أن يفتح الله له السبل ولا يعلوك، ماشي تمنى ذلك وأنت تسعى كما يسعى، تنافسه لتسعى معه، لكن لابد أن تضمن في قلبك أنك تحب ما تحب له، ما تحب لنفسه، وإن كنت لا تحب علوه تحب علوه عليك على أساس أنك تظهر أمام ربك أنك أسرع إليه بالخيرات، وهذا أمر يعني ممدوح محمود ليس فيه ثمة شيء. فالغرض المقصود بأن الشفاعة من العبادات، وقد قلنا بأنها من أعظم الحسنات، وأن الإنسان لابد أن يأتي بها يعني برهنة لله جل في علاه على صدق العبودية، وأيضا صدق المحبة، محبة الخير للغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الإيمان بمحبة الخير للغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسألة الفقهية الثانية في هذا الباب الشفاعة عبادة، فلا يجوز أخذ الأجر عليها. كثير من الناس الآن يتوسطون للغير للعمل في مجالات معينة ويأخذ على ذلك الأجر، يعني يذهب يتوسط له حتى يعني يقبل في عمل ما ويأخذ على ذلك الأجر، بل ويشترط في بداية الأمر على ذلك، كل هذا حرام. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث فيه ضعف في الإسناد لكن المعنى صحيح، قال من أخذ على شفاعته أجرة فقد فتح بابا من الربا. وهذه المسألة كيف يفتح بابا من الربا؟ وإن الربا هنا نقول المشابهة، القياس المشابهة، وبينا قبل ذلك صحيح ولا لا؟ ها دكتور عندك شيء؟ نعم نعم، ما هي نعم هي المشابهة في هذه المشاكلة في هذا الباب، لأنه بيحدث فيه النافع يأخذ به الزيادة عليه. فلذلك قال مثلا فتح على نفسي بابا من الربا، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يأخذ عليه أجرة. والأصل الأصيل أن الأصل في العبادات عدم أخذ الأجرة عليه، الأصل في العبادات حرمة أخذ الأجرة عليها، ده هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فأن يأخذ أجرة يخالف، لأنك إن كنت تتعبد فأنك تطلب الأجر من من؟ من الله جل وعلا. لذلك النزاع عظيم جدا بين العلماء في أخذ الأجر على الأذان، في أخذ الأجر على تعليم القرآن، في أخذ الأجر على الإمامة، في أخذ الأجر على تعليم الحديث والفقه، كل ذلك نزاع عظيم بين العلماء. لذلك أنا دائما أدين الله بأن القول الثالث والأصح في ذلك إن جعلت العطية له من بيت مال المسلمين يخرج بهذا الباب، وإلا إن ضاق عليه الوقت ولم يرد وقتا للعمل أو لأن يؤدي مثل هذا، يبقى الأجر الذي يأخذه مقابل الوقت للعمل، مقابل الوقت للعمل. إياك أن ينتهي أن يأخذ هذه الأجرة على العمل، يبطل عمله وحتى يحرم عليه يأخذ الأجرة. المسألة حبس الوقت، فهو يأخذ الأجرة على حبس الوقت في ذلك، وهذا الذي حدا بالمتأخرين من أحناف أن يقولوا مثل هذا. يبقى إذن المسألة الثانية الشفاعة، وإن كانت عبادة فكانت جائزة، فإن كانت عبادة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. لكن هل يجوز للإنسان أن يهدى هدية؟ نقول هنا إن أكرم المرء دون أن تستشرف نفس ودون أن يكون طلب منه، ففي المسألة شيء من الإباحة، فالمسألة شيء من الإباحة وأيضا شيء من التسهيل والتيسير على الإنسان. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الحديث، وهو وإن كانت الشفاعة عبادة فهي ممنوعة أيضا، يستثنى من هذه الشفاعة الشفاعة في إحلال الحرام، في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو تعطيل الحدود، فهذه شفاعة مستثناة من هذه الشفاعة التي عبادة، فهذا لا يجوز. فالمسألة الثالثة وهي مسألة من الأهمية بمكان، مسألة الشفاعة أنها مستثنى من هذه الشفاعة التي عبادة، الشفاعة الممنوعة، الشفاعة التي يصل بها المرء إلى إحقاق الباطل أو إبطال الحق أو تحليل المحرم أو تحريم الحلال أو الشفاعة في تعطيل الحدود، فهذه لا تجوز بحال من الأحوال، هي كبيرة من الكبائر. وأصلها الأصيل في هذا الباب عندما قالت عائشة رضي الله عنها إن قريشا أهمها أمر أهمها أهم قريشا أمر المغزو المرأة المغزوية التي سرقت، فقالوا من يشفع لها حتى لا يقطع نسلم يدها، امرأة شريفة حسيبة نسيبة قرشية، فقالوا لا أحد إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة بن زيد ليشفع لها، فنظر إلى سلم مغضبا ثم قام خطيبا في الناس، قال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ منكرا، كان الأمر عن إنكار الله الإقرار، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا في الناس فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف ها أقاموا عليه الحد. الشريف طبعا له ما له من الوسائط الكثر، فقال إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن الشفاعة في الحدود لا تجوز، وقس على ذلك كل شفاعة أدت إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام أو إبطال الحق أو إحقاق الباطل، فهي من الشفاعة المحرمة التي هي من الكبائر، لها ما لها من العقاب العظيم. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأجعلنا ممن يتعلم ليتعبد لله جل وعلا بهذا العلم. الفوائد المستنبطة من الأبواب الثلاثة، الباب الأول باب الجار، عظم حق الجار. الفائدة الأولى عظم حق الجار، من وين هذه الفائدة؟ الفائدة الثانية أسف الثالث أخطأت ها يوصيني أخطأت يأمرني أخطأت، أيوة ممتاز كما قال صاحب الورديان، ما الذي يصيمها؟ نريد أنها وحق القرآن، يبقى لابد تضع من في الصورة؟ جبريل. فأنت تقول بذلك يبقى إذن هي وحي، مش ده صحيح يا شيخ؟ أنا وأنت بتسألني أنا من عيوسي، أنا الآن أقول أين محل الشاهد أن السنة وحي؟ سؤالي ظاهر ولا لا؟ يبقى الإجابة السديدة إيه؟ تعال حجر النطيع عشان أنتوا الاثنين عندكم صفصطة واحدة، أنتوا الاثنين سؤالي أين محل الشاهد من الوحي؟ ها الإجابة تكون إيه الصحيح؟ ممتاز. وانت تبرأ منه بقى، تبرأ منه. الله المستعان. الحق أنه أصلا سلنا واحدا جبريل هو الذي أوصاه، وجبريل لا تأتى إلا من قبل الوحي، يعني إلا وحيا أو من وراء حجاب. يبقى هذا دلالة على أن السنة وحي. الثالث الكرم من أجل أنواع البر. ها إذا ممتاز، كم من عمل قليل يرتقي به المرء إلى المعالي. ممتاز، أصل لا تحقرن، مش تراخت الوجه، لا لا تحقرن، هذا الأصل. فضل بشاشة الوجه. إيه بقى دي من وين هذه؟ ما حزن الخلق، نعم، بس من وين بقى؟ من الحديث. أيوة، الإنسان جعلها من المعروف. ممتاز. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ممتاز. طيب في سياق الايش؟ النهي هنا مش النفي. ما النهي او النفي الاثنين تفيد العموم. لا تحقرن من المعروف شيئا. طيب الفائده كم؟ سبعه ما شاء الله. فضل الشفاعه. كان في مسألة مهمة جدا اتماما لشرح الحديث، لكن سنجعلها فائدة. ما علاقة الشفاعة بالقدر؟ نعم، هات. طيب هو سألت بقى السؤال، لأن الإنسان قال لتشفعوا تؤجروا وليقضي الله على الإنسان به ما يشاء. ممتاز، هذا الذي أريده. الشفاعة من القدر، مثلها مثل الرقى. الشفاعة من القدر، فالشفاعة من القدر لأنها من الأسباب، فهي من القدر. الشفاعة من القدر. لا خليك بقى أنت تفهمها كده، على ما أحب. تدخل في المشيئة والإرادة لما تدخل؟ لا. تفضل حبيبي. أنت بتسأل أنا أجيبك حبيبي. المشيئة فيها يدخل تحتها ما أحب وما لا يحب، فيبقى لا خلاف لهذه الرواية. ورواية أخرى قال بيقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، لأن ما يشاء أحبه أو لم يحبه، فسيكون سيكون. مفهوم؟ مش فاهم؟ ليقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، هل دي إرادة شرعية وإرادة كونية؟ في ما أحب، ما أحب تقول هذا من الشرع ومن الكون في هذا الباب. نقول لك لا كونية، لأنه ذكر أولا قضاء وذكر فيما أحب لا تشوش. ليش؟ لأن المشيئة يندرج تحتها المحبوب وغير محبوب. مفهوم؟ هذا قضاء الله لا يرد له. من وين بقى هذه؟ انه قال ليقضى على سنة بما ايه ماشي. يبقى اذا لا رد لقضاء الله لا فعل. شفعت او لم تشفع فانه سيقع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.